السلام عليكم وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. الآية 56 من سورة الأحزاب. الآية 56 من سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا مقام عالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوق ما له من المقامات التي حباه الله عز وجل، فهو خير الخلق وسيد الأولين وسيد الآخرين. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يصلون، الضمير هنا يعود على من؟ يصلون هم مين؟ الله وملائكته، يعود على الله وملائكته. فيكون قد جمع الله والملائكة في ضمير واحد، وهذا تشريف للملائكة، وهذا تشريف للملائكة، تشريف عظيم. جعل الضمير لهم ولله سبحانه وتعالى ضميرا واحدا، مع أن هذا قد ورد الاعتراض عليه في حديث، أو على مثله في حديث، حديث الخطيب الذي قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما لهم من فقد غوى. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بئس الخطيب، أو بئس خطيب القوم عنه. قل: ومن يعص الله ورسوله. ثم هو ليه؟ قال: ومن يعصهما. فليس لأحد أن يجمع الله أو ذكر الله مع غيره في ضمير واحد. استدلوا في هذا الحديث على ذلك. وثبت أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي يوم خيبر: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. إن الله ورسوله ينهيانكم. الضمير جمع من؟ ينهيان اللي هم مين؟ الله ورسوله. عن لحوم الحمر الأهلية. أهل العلم لهم أبحاث طويلة جدا في الجمع بين الحديثين. يا ترى الآية تصلح دليلا لمن؟ لأي فريق؟ الجواز، لمن قال بالجواز، لأنه جعل الضمير لله والملائكة ضميرا إيه؟ إن الله وملائكته يصلون. يصلون. وقالوا التعليل لهذا، هذا تشريف للملائكة. قالوا: وكذلك في حق الرسول تشريف للرسول صلى الله عليه وسلم. ده اللي قالوا بالإيه؟ بالجواز. مرة صلى الله عليه وسلم ذم للخطيب ده الذي جمع بينهما. على أنه صلى الله عليه وسلم فهم من هذا الخطيب إرادة التسوية بين الله سبحانه وبين رسوله، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف هذا أحسن ما قيل في الجمع بين الأمرين، النبي صلى الله عليه وسلم رأى من هذا الرجل أنه أراد التسوية بين الله وبين رسوله، فقال أبيس خطيب القوم أنت، ولكن لو قالها ولم يرد التسوية بينهما ها ما كان قال له هذا، فكأنها حالة خاصة هذا الذم لمثل هذا الرجل أو لهذا الرجل ولمن يقول بمثله أو يقصد مثل ما قصد أو أراد مثل ما أراد. وبعض العلماء قالوا التقدير إن الله يصلي وملائكته يصلون، ولهذا بعضهم في قراءة إن الله وملائكته يصلون، ما عطفوش ملائكته عليه على لفظ الجلال الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. احنا مر بنا قبل كده صلاة الله ولا ما مرش؟ فين؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته. حد يذكر ما معنى او ماذا ذكرناه من معنى صلاة الله؟ ما معنى صلاة الله؟ قول. نعم، قيل صلاة الله رحمته، في تاني مغفرته، مش كده؟ عن ابي العالية، والحديث او الاثر عند الامام البخاري رحمه الله ان صلاة الله سبحانه ثناؤه عليه عند ملائكته، وصلاة الملائكة الدعاء. ان الله يصلي يعني يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم عند الملائكة، وان الملائكة يصلون يعني يدعون للنبي صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي في سننه عن سفيان الثوري وغير واحد من اهل العلم انهم قالوا صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. وحكى الواحدي عن مقاتل انه قال اما صلاة الرب فالمغفرة واما صلاة الملائكة فالاستغفار. وقال عطاء بن ابي رباح صلاته سبحانه سبوح قدوس سبقت رحمتي غضب. إذن تأتي أو نجمع أقوال المفسرين أن صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه ورحمته ومغفرته. خلاص. إن الله وملائكته يصلون على النبي، والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة نبيه صلى الله عليه وسلم عنده في الملأ الأعلى، لأنه يثني عليه عند الملائكة وأن الملائكة تصلي عليه، وأمر العباد بأن يقتدوا بذلك الفعل ويصلوا عليه، فصلوا عليه وسلموا تسليما. هذا من العبادات رغم ان احنا بنعتقد ان احنا بنذكرها كثيرا صلى الله عليه وسلم، ولكن ارى ان الناس مقلين من ذلك، الناس مقلون من ذلك، فلا يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم الا عند ذكر اسمه النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عايزين ذكر ابتدائي، عارفين ذكر ابتدائي يعني هو ابتداء كده الانسان قاعد يقول اللهم صل على محمد ها؟ لكن نرى ان كثير من الناس لا يذكرونه صلى الله عليه وسلم ولا يصلون عليه ويسلمون الا عند ذكر اسمه. هذا مطلوب طبعا، هذا مطلوب ان يصلى الله وسلم عليه عند ذكر اسمه، ولكن احنا عايزين الان مزيد صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان هذا امر من الله سبحانه وتعالى. الله يصلي على نبيه، الملائكة تصلي على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شو انتوا بترضوا ربنا سبحانه وتعالى؟ ها؟ فإن الله يصلي على النبي فصلوا عليه. تحبون الأسوة والتأسي بالملائكة؟ الملائكة تصلي على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هل هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة أم مستحبة؟ أولا اتفق أهل العلم بالإجماع، وحكى هذا الإجماع القرطبي، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في العمر مرة، دي ما فيهاش خلاف، ما فيهاش خلاف، ولكن اختلف فيما زاد على ذلك، هل هو على سبيل الاستحباب أم الوجوب. بعض أهل العلم قالوا أنها واجبة عند ذكره، يعني لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصير الصلاة والسلام عليه واجبا، يعني لا يتركه يصير آثما. وبعضهم قال تجب في كل مجلس مرة، كل مجلس لابد أن يصلى عليه مرة وجوبا. لو قاموا من المجلس ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة فقد أثموا، تركوا هذا الواجب يعني. واضح؟ فكل مجلس ينبغي أن يذكر الله ويصلى فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في كل مجلس، يعني ايه مجلس؟ يعني قاعدة بتاعتنا دي مجلس مش كده؟ لكن مش مجالس المساجد وفقط. اصل الناس تفتكر مجلس يعني مجلس العلم ومجلس الدعوة، هذا لا ريب انه يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا عن مجالس اخرى، جلست وجالك ضيف وجلست مجلس، لا بد ان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال واجب في كل مجلس، قال بهذا جملة من اهل العلم. ها؟ جلست مع اولادي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. جلست في العمل مع اصدقائك يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. جلست في النادي مع اخوانك يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. في عرس، في عزاء، كل اجتماع للناس يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اي يذكروه بالصلاه والسلام، هذا الذي نقصده بالذكر. وتكلم العلماء في الصلاه عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، الصلاه المفترضه، هل هي واجبه ام لا؟ الجمهور الى انها سنه مؤكده غير واجبه. هي الصلاه التشهد هو النصف الثاني، احنا بنسميه النصف الثاني من التشهد، لا ما اسموش النصف الثاني من التشهد، اسمه التشهد والصلاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. النصف الاولاني هو اللي اسمه التشهد، واللي بعده اسمه ايه؟ الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المنذر يستحب الا يصلي احد صلاه الا صلى فيها على رسول الله، فان ترك ذلك تارك فصلاته مجزئه، وهو قول جمهور اهل العلم. وشذ الشافعي فاوجب على تاركها الاعاده مع تعمد تركها دون النسيان، هل اللي يتعمد يتركها يعيد الصلاه. وهذا قول قال فيه ابن المنذر شذ فيه الشافعي. وهذا القول عن الشافعي لم يرويه عنه الا حرمله، ولا يوجد عن الشافعي الا من روايته. قال الطحاوي لم يقل به احد من اهل العلم غير الشافعي. مساله اعاده الصلاه ان تعمد ترك الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله يقول جمعت هذا في رسالة مستقلة، اللي هي أدلة الموجبين وأدلة المستحبين، والإمام الشوكاني رحمه الله واضح أنه مجموعة رسائل، مجموعة رسائل كثيرة، أنه بيمر منها كثير، يقول لك وقد ذكرتها في رسالة مستقلة وقد ذكرتها، وأعتقد أنها مجموعة في مجلد كبير رسائل الشوكانية أو رسائل الإمام الشوكاني رحمه الله، وهي نافعة. أنا رجل محقق مدقق، إمام علامة. وأما على بطلان الصلاة بالترك ووجوب الإعادة لها فلا، لأن الواجبات لا يستلزم عدمها العدم. المهم بيذكر خلاصة الرسالة يعني. وورد في فضل الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، لو جمعت لجاءت في مصنف مستقل. لو جمعت أحاديث الإيه؟ الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما جمعهاش ليه الشوكاني؟ يقول لو جمعت لجاءت في مصنف مستقل، يقول ده تستحق انها تعمل لها مصنف. ما صنفش ليه الشوكاني؟ توقعني ها؟ كان مشغول ها؟ ولا ايه رايكم؟ توقعني ليه ما صنفش يعني؟ ابدا يا اخواني، من ذا الذي ياتي على التصنيف فيصنف كل المصنفات؟ فين ده؟ ما ظهرش لسه ولا هيظهر. ولا بد ان نستشعر هذا المعنى، لا بد ان تستشعر هذا المعنى، حاجه الناس بعضهم الى بعض، حاجه الاخوه بعضهم الى بعض، حاجه الجماعات بعضهم الى بعض. مين ده اللي هيجيب العلم كله من اول الاخوه؟ مش موجود، مش موجود. فهذا يشير اشارات في مئات الاشياء ويصنف في واحد. طب المئه الاخرى دي اللي ما صنفش فيها مين اللي هيصنف؟ اخوانه، اخوانه من العلماء، اخوانه العاملين في هذا الحق يصنفون، والناس ينتفعون بهذا وذاك. وهذا حال الدنيا، وهذا شأن الخلق، هذا حال الدنيا وشأن الخلق. ولهذا يا اخواني ينبغي ان تجمع الجهود، اياكم اياكم اياكم ان يكون عندكم هذه الحزبية الممقوتة، او يكون عندكم هذا التفكير السلبي، نحن هنعمل هنعمل، انت هتعمل شوية قد كده والدين اكبر منك، ولن يشاد الدين احد الا غلبه، لن تستطيع. جاء جعل الله عز وجل بعضنا لبعض سخرية، لازم. ولهذا يا أخوان كل تفرقة لهذه الكلمة وتشتيت لهذه الجهود إنما هو تفريق للإسلام وإبعاد الناس عن الدين. لا بد أن يشعر الناس والدعاء والعلماء والجماعات العاملة في هذا الباب أنهم شيء واحد، وأن بعضهم يكمل بعض، ولن يستطيع أحد لا فرد ولا جماعة أن يأتوا على العلم قاطبة أو جملة، فهذا الأمر غاية في الخطورة. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. نداء لأهل الكتاب، تعالوا نجتمع على كلمة واحدة، كلمة التوحيد. والعاملين لله عز وجل اللي رفعوا كلمة التوحيد لا يأتون على كلمة سواء ويجتمعوا على كلمة واحدة. مسألة ينبغي أن تراجع، ينبغي أن تراجع. مهما ادعى الإنسان وفعل من علم وكان سببا في هذا التشتت، فما فرق به وما أفسد أكثر مما أصلح. تعالوا إلى كلمة سواء، كلمة التوحيد. طب اللي على كلمة التوحيد لا يجتمعون على قلب رجل واحد؟ هذا تعليق سريع على قوله يجمع أو تجمع له أو يصنف فيه مصنف. طب ليه أنت ما صنفتش؟ ما يقدرش، عمره محدود، عمره محدود. فلو صنف مصنفا في باب أو في مسألة فهناك ملايين المسائل، ولو صنف في هذه المسألة فلها فروع لن يصنف في فروعها، فهو يحتاج إلى من يفرع بعده، ويحتاج إلى من يؤصل في مسألة أخرى ويصنف في ثالثة، وهكذا تكون للناس قوة وللأمة قوة، فيصير كل واحد منهم بيخدم في جانب ويسد ثغرا من هذه الثغور. أما الصغار، صغار الفكر وصغار الفهم، لما فهموا الإسلام يعتقدون أنهم يأتون على كل شيء، لا يستطيع ولن يستطيع، ولا الأئمة الجهابرة، لأن الإنسان محدود، فكره محدود وقدرته محدود وعمره محدود وصحته محدودة وبصره ورؤيته محدودة، رؤية البصر ورؤية القلب محدودة، يفهم مسألة ولا يفهم عشرات، يتضح له أمر ولا يتضح له مئات الأمور. لازم نفهم المعنى ده ونشعر بحاجتنا إلى جهود إخواننا. طب مين اللي صنف المال في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حد صنف من العلماء؟ ابن القيم. حد فاكر كتابه اسمه ايه؟ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والتسليم على النبي عليه الصلاة والسلام، كتاب كبير مجلد اسمه جلاء الأفهام. طب سين سؤال، ابن القيم قبل الشوكاني ولا بعد الشوكاني؟ ما هو له لو جمعت لجأت في مصنف مستقل ولم يكن منها إلا كذا وكذا ذكر. طب ما يقول، ما يشيره فاتوا نسيون ابن القيم ألف في هذا كذا. ها ايه الاشكال يا اخوان؟ الموضوع ابسط من كده بكتير جدا. لازم نركز، عايزين نركز في دين الله سبحانه وتعالى انزله، والنور ده نازل من السماء، والكل المفروض يلتف حواليه، كل المفروض يقبل عليه، مفيش وقت للتفكير في غير ذلك. واي دعوه بنقولها واي حركه بنتكلم فيها انما هي لانطلاق الناس الى هذا النور وجمع الناس حول هذا النور. فيبقاش دي دعوتك انك عايز تدعو الناس للنور وكذا وانت عمال تفرق الناس من بعيد. لا، كلنا مجتمعين حول هذا السراج المنير، نسأل الله أن يتوفنا على ذلك ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أما صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، المصنف طبعا ده بحث طويل هو ذكره في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وردت فيها صفات كثيرة. حد يحفظ أي صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي حافظ أي صيغة ولا بتصلوش على النبي؟ ها، المفروض كل واحد يرفع ايده، لانك المفروض انك حافظ صيغه بتصلي بيها على النبي ولا بتصليش؟ قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه كما صليت وسلم على النبي. الصيغه الاخ لها من عندي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه على ابراهيم، صيغه هو قالها من عندي. حد حافظ صيغه وارده حديث؟ قول على طول، قول الصيغه. قولها، قولها يا اخي وعطر لسانك وسمعنا. يعني هي الايه صلوا عليه وسلموا، مش هنقولها ولا مره؟ قول صليت على ابراهيم وعلى ال وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم. طيب اتفضل يا محمود. الحمد لله بالسلامة. كان سعد بن طارق بن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يصلي علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد إليه. قال الصحابة: كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي بلي جسده أيأكل الرد والتراب؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حي في صحيح هذا الوصية. انت لغايه دلوقتي ما قلتناش صفر الصلاه. عايزين صفر. الصيغه ايوه. اللهم رب الذي دعا التام والصلاه القائمه وايت محمد الوسيله صلى الله عليه وسلم. برضك ما صليتش وسيله بتاع النبي. ده دعاء للنبي ان يعني يتيح الوسيله. عايزين الصلاه على النبي. حاجه فيها اللهم صل على محمد. اتفضل يا شيخ محمد. اللهم صل على محمد كما صليت على اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد تعرف يا احمد صلى على النبي؟ طب صلى على النبي اهو من تصليت اهو ما اللي قلتوها دي اسمها صلاه. اللهم صلي وسلم على محمد. مش دي ابسط عباره ممكن تقال؟ مش كده؟ انتوا ليه رايحين بعيد؟ عايزين عباره اليسير. اصحوا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم واكثروا يوم الجمعه من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. قول يا عم الحاج قول يا عم الخيال المتكلم الحلو وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. تمام. لما يقول لك يوم الجمعه اكثر من الصلاه على النبي بتمتثل الامر ما بتمثلش. يا ممكن تبقى الصلاه كده: اللهم صل على محمد وعلى صحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تعمل كده ما تعملش كده. اعمل كده يا اخي. ده امر ده واجب على قول كثير من العلماء. اكثر الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي كده وكرر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاه عليه. والذي يحصل به الامتثال المطلق الامر في هذه الايه ان يقول الانسان: اللهم صل وسلم على رسولك او على محمد او على النبي او اللهم صل على محمد وسلم. خلاص صلوا عليه وسلموا. اللهم صل عليه وسلم. خلص الموضوع. ده الحد الادنى للايه؟ للامتثال للامر في هذه الايه. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه. اللهم صل عليه وسلموا تسليما. وسلم تسليما كثيرا. خلص الموضوع. اذا امتثلنا الامر اللي في الايه التجاوب مع الايه والتفاعل ده امر مهم جدا. خلي بالكم دي من اساليب ابليس ان يعمل بينك وبين النص حاجز يجعل حاجزا بينك وبين النص. يبقى انت فهمت النص وعرفت النص يبقى تيجي للتطبيق ده لسانك واقف. اوعى تبقى كده في اي نص. فما تقدر اقول ازاي واقول ايه وابدا احاول تقول كده ها ربنا يقول لك صلوا عليه وسلموا تشوف هتقول ايه. طب اللي قلته ده صح ولا غلط؟ طب في صيغه ثانيه فاهمني يا اخواني؟ فهناك صيغ في الصلاة نلتزم بهذه الصيغة لأن الصلاة موقوفة. يعني موقوفة يعني اقتراح على النص. الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كتب 7 صيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ينبغي أن تراجع أراء أن تراجعوه وتحفظ هذه الصيغة أو تحفظ صيغة بنصها تحفظ صيغة بنصها. واعلم ان هذه الصلاة من الله على رسوله وان كان معناها الرحمة فقد صارت شعارا له يختص ويختص به دون غيره. فلا يجوز لنا ان نصلي على غيره من امتي. ليه؟ ينفع اقول اللهم صل على الاخ وليد اللهم صل على عبد الله اللهم صل على احمد. ما ينفع ولا ما ينفع؟ المصنف يرى او قال انه لا يجوز. طبعا مسألة خلافية هل هذا محرم ولا مكروه ولا جائز. فاختلفوا على هذه الأقوال الثلاثة. يقول ابن عباس كما روى عنه البيهقي في الشعب وابن أبي شيبة: لا تصلح الصلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يدعو للمسلمين والمسلمات بالاستغفار. وقال قوم: هذا جائز لأن الله قال: وصل عليهم إن صلاتك سكن له. وقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هو الذي يصلي عليكم وملائكته. ولحديث عبد الله بن أبي وفاء أوفى الثابت في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. يبقى في صلاة على غير مين؟ قال المصنف طبعا مصنف شايف ان الصلاة على النبي فقط. يجاب عن هذه الأحاديث وهذه الأدلة بأن هذا الشعار الثابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يخص به من شاء هو النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا أن نطلقه على غيره. طب والآية؟ قال وأما قوله هو الذي يصلي عليكم، أو قوله تعالى أولئك عليهم صلوات، فهذا ليس فيه إلا أن الله يصلي على طوائف من عباده، كما يصلي على من صلى على رسوله مرة واحدة 10 صلوات، وليس في ذلك أمر لنا ولا شرعه الله في حقنا، بل لم يشرع لنا إلا الصلاة والتسليم على رسوله. وكما أن لفظ الصلاة على رسول الله شعار له، فكذا لفظ السلام عليه، يعني مش اللهم صل على فلان وسلم، لكن نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ابن الشوكاني رحمه الله، وفي الكلام نظر، لأن الآيات المذكورة والأحاديث ليس فيها تخصيص هؤلاء، أو أن هذا خاص بالله أو خاص برسول الله يقول فيه ما يشاء، ولكن نقول أن هذا شعار خاص لرسول الله، كما قال رحمه الله رحمة واسعة. صح، ده شعار خاص لرسول الله، مش كده؟ ولكن لو جاء في الكلام فلا حرج. ولكن ما يكون مثلا فلان كما يفعل الشيعة يقولون فلان صلى الله عليه وسلم وفلان صلى الله عليه وسلم، كأنه أخذ الشعار للأنبياء وجعلوه لأئمتهم، فصار هذا شعارا لهم يفعلون فيه ويسمون به الأئمة، يشعرون الناس أنهم كالأنبياء. حينئذ نقول للإمام الشوكاني، ولعله لأنه يعاني مما في طوائف الشيعة الهابطة الساقطة مثل هذا الكلام، لعله كان هذا مما أدى به إليه، وإن كان ينبغي أن نحسن الظن أن العلماء ما يؤثر فيهم الأهواء ولا الأحوال. نقول يا أخواني إن الأصل إن هذا الشعار خاص بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، بالأنبياء والمرسلين، هم اللي نعلمهم صلى الله عليه وسلم. لكن لو حصل إن قال قوم نسأل الله أن يصلي عليهم أن يسلمهم تسليما كثيرا، ما نكون أخطأنا، واضح؟ لكن لا يكون شعارا. يعني الذي أقوله الآن إن هذا جائز على ألا يكون إيه؟ على ألا يكون شعارا لفلان أو لقوم أو لأناس. فإن كان شعارا فليس شعارا إلا للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وقد جرت عادة جمهور هذه الأمة والسواد الأعظم من سلفها وخلفها على الترضي عن الصحابة والترحم على من بعدهم والدعاء لهم بمغفرة الله وعفوه، كما قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية. فإذا عندنا شعار خاص بالأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، شعار خاص بالصحابة اللي هو إيه؟ رضي الله عنهم. طب لو حصل إنه قلت الإنسان رضي الله عنه فلان رضي الله عنه فلان الله يرضى عنه، أقول أنا أخطأ؟ لكن لا يكون إيه؟ فهو شعار للصحابة، واضح؟ يجعلون هذا بعض طوائف الشيعة أيضا يجعلوهم لإيه؟ يجعلوه لأئمتهم رضوان الله عليهم رضي الله عنهم رضي الله عنهم، كأنهم صاروا صحابة، وليس الأمر كذلك، واضح؟ فإحنا يصح أن نصلي على أحد ونسلم عليه ونترضى عنه وترحم، ولكن لا نجعل شيئا من ذلك شعارا. فإن كان شعار فدأب السلف الصالح وطريقتهم أن تكون شعار الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم رحمهم الله، الصلاة والسلام، الترضي، الترحم. لما ذكر سبحانه وتعالى، نذكر بقى الآية تاني، يا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، الذين يؤذون الله ورسوله المشركون واليهود والنصارى الذين وصفوا الله بالولد، فهؤلاء يقولون عزير ابن الله ويقولون المسيح ابن الله، والمشركون يقولون الملائكة بنات الله، وكذبوا رسول الله. هؤلاء آذوا الله وإيه؟ ورسوله، يعني فعل ما يكره الله وما يكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لا يناله الأذى من أحد، لا يناله الأذى. وإن كانت كلمة الأذى يقصد بها حصول هذا الأذى ويقابله تأذي من أوذي، مش كده؟ فلا يتأذى الله، ولكن هؤلاء يؤذون الله، يعني يفعلون الأذى، فيقولون يجعلون لله ولدا، يجعلون لله شريكا، هذا أذى، وإن كان الله لا يضره الشرك من أشرك ولا طاعة من أطاع سبحانه وتعالى. إن الذين يؤذون الله ورسوله كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، شجوا رأس النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ أذى وتأذي من في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وكسروا رباعيته صلى الله عليه وسلم، كسروا رباعيته، قالوا مجنون، قالوا شاعر، قالوا ساحر، قالوا كاهن، طردوه، آذوه حتى هاجر صلى الله عليه وسلم. فهذا وقول جمهور العلماء، إن الذين يؤذون الله ورسوله، في أذية أخرى، في أذية أخرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا ترك شريعته، ترك شريعة الله سبحانه وتعالى، إذا ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع غيره ولفظ سنته وعدم الذب عنه، إذا وقال عكرمة الأذية لله بالتصوير والتعرض لفعل ما لا يفعله إلا الله بنحت الصور وغيرها، فهذا ممن آذى الله، لأنه لا يجوز أبدا لأحد أن يفعل ذلك، ومن فعل كلف يوم القيامة إن كان صور صورة أن ينفخ فيها يوم القيامة، وهذا يشمل الصور جميعا، واحد اللي بس يخرج اللي منها ضرورة، الضرورة بتخرج أي شيء حتى أكل الميت، احنا ما نتكلمش على الضرورة، نتكلم على الأصل، فالأصل أنه يحرم التصوير، وهذه من الآفات التي انتشرت الآن في الناس، فكل الناس لا نظر، لأن كل المحمول الحديث كله في كاميرا، كاميرا كل الناس يصورون، كل الناس يصورون، وكون أن كل الناس يقعون في هذا الإثم لا يرفع الإثم، يعني كون أن كل الناس بتصور وكل الناس يعمل كده، قد يهون الشيطان في قلب خاص كل الناس كده، يا أخي كل الناس هي بقى تبقى حرام ده كل الناس، أيوة إيه الإشكال، كل الناس بيفعلوا هذا الأمر الحرام، ونحتاج إلى صيحة في الناس ألا يصور الناس، لا يحل له، وحيو بس دي صور شخصية لأولادي وزوجتي، لا يحل التصوير أصلا، لا يحل التصوير، فهذا من الأذية لله عز وجل، كما قال عكرمة رحمه الله، من ذا الذي ذهب يخلق كخلقي، حديث القدسي في ذم المصورين، مين ذا اللي رايح يخلق كخلق الله عز وجل، يتكلم عن المصورين ايا كانت الصورة، واحد يقول لك هذا رسم باليد، سواء رسم باليد مسك الصابع كده ولا ضغط بضغطة كده، تفرق ايه بالنسبة لك، ما هو استخدام الالات والجوارح التي اعطاك الله سبحانه وتعالى فيما نهى الله عز وجل عنه، فالتصوير اخواني لا يكون الا لامور يبيحها العلماء، ضرورات فعلا، ضرورات فعلا، التعرف على المجرمين، التعرف على الشخصيات في الاماكن الغامضة، مثل هذا نتكلم فيه، وإن كان ينبغي، إن كان للمسلمين كلمة وكان لهم شأن وإذا كان لهم تقدم في العلوم، هناك الآن الأشكال أولا تتفق ويمكن تغييرها، بننشئ مؤسسة فروحنا نتصور عشان عايزين صور للمؤسسين، فالرجل المصوراتي طلع الصورة على الجهاز وعمال يبيض ويحمر ويصفر، ويقول لأصل فيه هنا شوية شيب، فبيشيل الشيب يخليه أسمر والعين خلاها خضرة، انت بتعمل ايه يا عم، انت بتعمل ايه، هي صورة راح العروسة، ولو راح العروسة تبقى الصورة الحقيقية، ها؟ فالشاهد يا اخواني هذه آفة منتشرة في هذا الزمان، هذه آفة ومعصية منتشرة في هذا الزمان، وعدها كثير من العلم من الكبائر، لأن الله سبحانه وتعالى شدد عليها تشديدا كثيرا في الأحاديث القدسية وبل في الأحاديث النبوية أيضا، وفسروا بها كثير من الآيات، منها هذه الآية الذين يؤذون الله قالوا يصورون، المصور من؟ المصور هو الله، فهذه منازعة لهذه الصفة لله، وهذا الاسم من أسماء الله عز وجل، فالحذر، ما كان لضرورة ولا تغتروا، ولا تغتروا بخلاف ذلك من الأقوال، لأن النصوص صريحة، النصوص صريحة في ذلك، في كتاب اسمه الأحاديث القدسية لنخبة من العلماء الأزهر الشريف، هذا كتاب مجلد مشهور، كتاب الأحاديث القدسية المجلد الذي يباع هذا، اللي هو واحد واثنين في مجلد واحد، كاتبين فيه بحث في منتهى اللطف ينبغي أن يراجع عند هذا الحديث، ومن من ذا الذي ذهب يقلق خلقي، كتبوا أن هذه الصور لا تجوز إلا، وذكروا حالات يجوز فيها تعرف على المجرمين، تعرف على الشخصيات. أصبح الآن يلزمون الناس إذا صار لزاما عليه ما يستطيع أن ينفك عنه، تكون صورة في البطاقة في جواز السفر. لكن أقول هناك وسائل أخرى للتعرف على الشخصيات أدق من هذا. التصوير ده بيلعبوا فيه زي ما أقول لكم كده لعب شديد جدا، والصورة دي يقول لك لا ده الصور من غير لحية، بس تشيل النظارة حط النظارة، لا ده كان بس شعره بيض شوية، طب صور لنا صورة حديثة. لكن هناك أشياء لا تختلف، بصمات وفصائل الدم، أشياء كثيرة جدا يمكن التعرف بها على الناس. لا فصائل الدم بتتفق، لا ما بتتفقش، لأنك إحنا عندنا ما بنستخدمش غير الـ ABO، يقول لك A ولا B ولا A و B ولا سالب O سالب، لا ده فيه فصائل أخرى بتزيد على الـ200. احنا نعرف الاي بي او والحاجه الثانيه بيسموها الار اتش، يا موجب يا سالب، مش كده؟ ما نعرفش غير دول ايه وموجب. لا ده احنا ممكن نحط كده 200 وحاجه رمز، في حاجه اسمها الام ان او، حاجات ثانيه في الدم، علامات على كرات الدم غير الاي والبي. ما هو الاي والبي دي علامه على على على على على, على, على, على, على كرات الدم الحمراء. لا في علامات ثانيه اكتشفوها ده من زمان، من عشرات السنين مكتشفينها. ففي اجهزه اخرى وانظمه اخرى. طب خلاص يبقى نتكلم بقى فصلته ايه؟ ايه ده بالنسبه لي جوه ام اف موجب وعد 200، مفيش حد هيتفق، كما انه لا تتفق البصمات، لا تتفق فصائل الدم. صحيح المؤثره اللي ممكن يحصل بها تجلط الاولى والثانيه، وان كان في حالات عشان بيقول لك لازم تعمل خلط ميكسنج للاثنين، حتى لو ظهرت الفصيله واحده لازم يحط النقطتين على بعض ويتاكد ان مش هيحصل تجلط. ليه؟ لان في حاجه ثانيه صحيح اثرها في التجلط يسير لكنها لها اثر. فاهمين ازاي؟ فمثل هذه حتى لا نخرج بعيدا، تعرف بها على الناس، تبان الفصيله طويله يكتب 200 حرف لو عايز بصمات ويتفق عليه. هناك وسائل اخرى كثيره جدا للتعرف يمكن ان نثبت بها الشخصيات، ولكن سلمنا انهم لا يعرفون الا هذه فصارت ضروره، يبقى على قدر الضروره. واضح اخواني؟ مما تكلم فيه اهل العلم الان واكثرهم على انه من الضرورات ما ظهر من الفضائيات، ما ظهر من الفضائيات من العلمانيين والكافرين والنصارى واليهود في مواجهة الاسلام وحرب الاسلام، يدمر الناس وصار آفة من التلفاز في كل البيوت، فاصبحت ضرورة. واي ضر اعظم من الضر في الدين؟ فقالوا لرفع هذا الضر اجاز لأهل العلم ان يظهروا في هذه الصور، وان كان بعضهم فرق بين الصور المتحركة وغير متحركة، ولكن ليس هذا مذهبي. الصور كلها صور، كما نتكلم كنا نناقش زمان الناس نقول الصور فيها نحت والصور ما فيهاش نحت، صور اللي هي الظل للتصوير نقول كلها صور، الشرع ما فرق ما فرق. فصار ظهور الأئمة والعلماء في ذلك إنما هو لضرورة، كما تؤكل الميتة في حال الضرورة. فظهورهم هذا لأنه صار ما من سبيل لمواجهة هذا التيار الذي دخل البيوت إلا بظهورهم، فظهروا لأجل دفع هذا الضر، فظهروا لأجل دفع هذا الضر. ولا يوم أن يظهر وسيلة أخرى غير هذه يدفع بها الضر، التيار الكاسح الذي اجتاح الأمة يلجأ إليه العلماء ويتوب هذا المحرم. أقول حتى لا يألف الناس الحرام، فكل من استطاع أن يستغني عن ذلك ويرفع عن نفسه ذلك الضر فينبغي أن يفعل، ينبغي أن يفعل. ولهذا لا نريد إدمان مشاهدة التلفاز، هذا إدمان صار فيه أكثر الناس، هجروا لأجله المساجد. ظهرت عندنا الآن طائفة من الناس يقول لك أنا بطلب العلم، فين يا عم؟ يقول لك من التلفزيون. أي أيوة والله كثير جدا، أضعاف أضعاف. هذا كلام نقول لو أن نساء في البيوت كنا يشاهدنا الأفلام ويشاهدنا كذا، خلاص انصلحت البيوت بمثل هذا. كنت تذهب لحماك وحماتك، تذهب لعمك لعمتك لخالك لخالتك، كل الناس فتح أفلام وتمثيليات. اليوم بتدخل البيوت بتجد الناس فتح قال الله وقال رسول الله، فصار دفع لهذا الضر عن هذا بهذا الطريق. أما الأصلح لو استطاع الإنسان ألا يفعل فلا يفعل، فلا يفعل. دروس العلم ويأتي المساجد والخطوات إلى المسجد وحضور الملائكة وتحفهم الملائكة وتنزل الرحمة والسكينة، ده مش هتلاقيه غير فين؟ في المسجد. ولهذا النداء وانا ارسلته لاكثر من العلماء اللي بيقتوا على الفضائيات. لا بد يا اخواني ان نعود الى المساجد. بالفضائيات دي حاجه نوع بندفع بها مضره، لكن الاصل الميدان بتاعنا فين؟ في المسجد. واياكم ان تهجروا المسجد، اياكم. يقول لك رسل ده يا عم اذا كان الشيخ ابراهيم بيقول لنا كلمتين ده احنا بنسمع احسن منهم من الشيخ فلان، بس الكلمتين هنا الملائكه بتحف والرحمه بتنزل والسكينه، هناك لا في ملائكه ولا رحمه ولا سكينه، الا ان يكون شيئا اخر يفعل الله ما يشاء. لكن نص عليه عندنا الايه؟ المساجد. المساجد الملائكه بتبحث عن ايه؟ عن هذه المجالس. ولا احنا هنغير النصوص كلها ولا بيلفوا حوالين التلفزيون؟ ها يلفوا حوالين ايه؟ انما هي المساجد، وهذه خاصه لبيوت الله عز وجل. فالمساجد المساجد فيه علم ممكن يكون في التلفاز، فيه علم ممكن يكون في البيوت، ممكن يكون في الساحات، ممكن يكون في الأندية، يكون في أي مكان، لكن المكان الأساسي بتاعنا هو إيه؟ والانطلاق يكون منين؟ من المسجد. أول حاجة فعلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة بنى المسجد. بنى المسجد. اليوم لو واحد فتح مدينة من المدن أو لو أقام مدينة وخيرناه، إيه رأيك؟ تبث للمدينة إعلاما ولا تبني فيهم مسجد؟ كل الناس تبدأ تفكر يقول لك لا لو في إعلام وفي قناة للمدينة يبقى أحسن. لا والله مش أحسن، بيوت الله، بيوت الله. فهذا خرجنا عن الموضوع برضه. فالشاهد يا إخواني أن من الأذية مما ذكره عكرمة الأذية لله سبحانه بالتصوير والتعرض لفعل ما لا يفعله إلا الله كالصور وغيرها. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمته، وجعل ذلك في الدنيا والآخرة لتشملهم اللعنة. لعنهم الله في الدنيا والآخرة، هم في الدنيا ملعونين وفي الآخرة ايه؟ ملعونين. لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، يصيرون في الإهانة في الدار الآخرة. أعد لهم يبقى الإعداد لحاجة جاية، في الآخرة معد لهم عذاب يهينهم يذلهم. يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. سمع. إن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا. صلون على النبي، هذا مؤف في النبي لو وصلت. يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. لما ذكر الله الذين يؤذونه ويؤذون رسوله ذكر الذين يؤذون أولياءه. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الذين يؤذون المؤمنين واحد في المسجد لازم يقولنا صورة مختلفة عن اللي قالها أخيه من صور أذية المؤمنين أو أذية المؤمنات. فضل واحد بيقول إن جهاز المحمول في الصلاة يؤذينا به، فاللي شغل الموبايل في الصلاة خلي بالكم وسايبه مفتوح بيؤذي المؤمنين والمؤمنات في أعز شيء عندهم في صلاته، ماله؟ فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. الله أكبر. خلي بالكم، واحد يقول لك لو ما كانش فيه غير واحد اقول له قال الرأي دوت يبقى فيه بيتأذى. واحد يقول لك انا يا اخي بتأذى من محمود. صورة تانية، فضل قذف المحصنات المؤمنات، فلانة كذا وبنت فلان كذا وبنت فلانة كذا، ويذكر ويطعن فيها، أذية للمؤمنات، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا غير العذاب الخاص بالقذف. مين تاني؟ تفضل. السخرية، انه يسخر منه، انه يحبطه، هذه أذية، وده كلام مهم جدا، كلام مهم جدا. يا عم انت عارف حاجة، يا عم روح اجري العب كده، انت اذيته غير اللفظ غير الشكل، انك عملت له احباط، ثبط والمثبطين مش كده، دي اذية، اذى. اتفضل. الغيبة والنميمة، من يغتاب يذكره بالسوء يذكره بما يكره. ولا حاجة بحميد، الكلام عند ايه؟ الكلام والناس وتصلي، اللي هو التشويش في المسجد. كثير من الاخوه يستبيح لنفسه، ادم مع الاخوه ورا وبيتكلموا خلاص عادي، يشوش على المصلين. اتفضل. عن الوسائط الفضائيه للصلاه، ملها هذا المؤمنين بانه انشا قناه فضائيه تؤذيهم في دينهم، تؤذيهم في اعز ما يملكون. اتفضل. إذا المباشر ضربوا شتموا. تفضل. قبل الاعتكاف مثلا في وسط المسجد تجمعوا كل واحد يورد او كده، سواء في الاعتكاف او في دروس العلم، الاذيه بالصوت او بغير، اللي بيكلموا الناس تحضر الدرس، اللي بيكلموا الناس نايمه في اعتكاف، ده كله اذيه للمؤمنين في وهم في تعبد. تفضل. الصراع على المسجد كذا وشهاده الزور. شهاده الزور يفعل منكر ويبرن عليه، يعني مثلا يشغل اغاني في العربيه او في يؤذيه في سمعه، انه يعمل او يشغل الاغاني والمنكرات، يؤذيه في سمعه، يؤذيه في بصره. ما هو نطلع بنت متبرجه ديت اذى كل المؤمنين، اذاهم في قلوبهم واذاهم في ابصارهم، فضلا عن ان يؤذيهم في ابدانهم ان وقع في فواحش او منكرات، دي كلها اذيه. وعشان كده بقول إماطة الأذى عن الطريق، إذا كان اللي يشيل حجر يبقى شيل بنتك اللي أفسدت الشباب. تفضل. الصد عن سبيل الله أذية للمؤمنين، يمنعه من أن يمارس دينه وأن يظهر شريعته وعقيدته. تفضل. أكل الثوم والبصل، أكل الثوم والبصل، ويأتي المسجد فيؤذي الناس برائحة، يبقى ممكن يؤذي سمعه، يؤذي بصره، يؤذي أنفه وشمه، يؤذي بدنه مش كده، يؤذي قلبه. فشوف الجوارح اللي ربنا اداها للمؤمنين، وشوف الحواس اللي ربنا اداها للمؤمنين، ولا تعرض شيء من هذه الحواس ولا هذه الجوارح للأذى، أي أذى وإن كان أذى دنيا في نظري أذى. الفتن والشائعات أذية للمؤمنين، لأنه يشتت الناس ويفتكروا الموضوع صح ويطلع غلط، آذاهم في اعتقاداتهم وتصوراتهم. في ثاني طعن في العلماء، أذية للعلماء وأذية لمن اتبع هؤلاء الأكابر وتشكيك لهم، أذية الناس في أفراحهم ومياتمهم، فنرى ان فيها أذية في المال وأذية في السمع، يعملون الميكروفونات ويعملون مش عارف ايه، أذية في السمع وأذية في البصر، يقعد يشوف بيشرب جوزة ولا بيشرب مش عارف ايه وبيوزع ايه وبيعمل ايه، ألوان من الأذى. ستجد أننا فعلا نعيش الآن في ألوان من الأذى، أصحابها كلهم متوعدون بهذه الآية، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، انا ما ادخل بشيء، ماليش اي سبب لفعلته ده، ما فيش اي سبب موجب انك تؤذيني، لانه لو اذى بكسب يده ها معلوش حاجه، مش كده ولا ايه؟ لو كان بيؤذيه حدا تعزيرا، ما هو اللي قطع ايد السارق اذاه ولا ما اذاهوش؟ لكن بكسبه مش بغير ما اكتسبه، لا بكسبه، لانه كسب حرام. اللي عزرناه بكسبه، الاب اللي اذى ولده وضربه ضربتين ولا ثلاثه ولا خمسه ولا عشره ولا يزيد على عشره، اللي اذاه بالضرب اذاه بكسبه هو، تاديبا له هو على كسبه الباطل. لا يؤذي المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب. انا في حالي كده ولا المصيبه جايه من فلان او من فلان، ده اذا فقد احتملوا، مش فقد حملوا، لا زياده في المبنى لزياده في المعنى، يعني حمل كبير جدا. احتملوا بهتانا اي كذبا واثما مبينا، اثما واضحا ظاهرا لا شك في كونه من البهتان والاثم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. اللي عايز يفهم الآية دي كويس يقرأ باب الحدود وباب التعزيرات، يقرأ هذه الأبواب عشان يعرف إيه اللي ليه واللي عليه، يعرف إيه اللي ليه واللي عليه. هناك لون من الأذى لم يذكره أحد منكم، اللي هو التفزيع، إنك تفزع المؤمنين، إنك تزعج المؤمنين. إفزاعهم هذا إثم بهتان، إثم مبين. لا تروع مسلما، لا تخيفه، ما يحل لك هذا. لو اخذت نعله لاعبا او جادا يبقى اذيته، فقد روعته ويروعك الله يوم القيامه، غير ما احتملت من البهتان اثم مبين. الواحد ماشي عمال يحسس على الناس، صح؟ خايف لحسن اتعرض لحسن، يؤذيك في سمع، يؤذيك في بصر، كل واحد حريص على الاخر. اللي بيشغل جهاز هيقول لحسن اذيك، كن تعبان، كن مريض، مش كده؟ اللي هيعلي صوته في المسجد يكون حد هيتاذى من المصلين، يكون حد بيتضايق من صوتي. كل واحد حريص على انه حريص على مشاعر اخوانه، الا يؤذيهم في اي شيء من حواسهم، لا في اسماعهم ولا في ابصارهم ولا في انوفهم. حتى الاكل انا يا سيدي اكل اللي انا عايزه، اكل بصل، اكل توم، اكل كرات، انا حر. لا مش حر، حر اذا كنت تؤذي احد. الا تؤذي احد. هذا الزوج الذي يؤذي اولاده بالدخان احتمل بهتانا واثما مبينا، يؤذي أقاربه ويؤذي جلساءه احتمل بهتانا وإثما مبينا. أذاهم، أليست هذه أذية؟ يؤذيهم في صحتهم وعافيتهم، يؤذيها، يقول لها أنت مطلوب تطيعيني وتسمعي أمري ولا تتمنعي عني، إزاي وانت ريحتك أصلا ما يطهاش مخلوق؟ انتبه لهذا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ولا يحب أبدا أن يوجد منه ريح. لما زوجته سألوه نجد منك ريح مغافير، حرم ما أحل الله لك كما قرأنا في السورة اليوم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ أكل العسل حلال. لما قالوا لك في مغافير عشان الريحة دي تقول حرمت على نفسك؟ لا لا لا، الله غفور رحيم، ارجع الموضوع دول. لأنه كان لا يحب أن يشم منه ريح، فاللي قاعد بعرقه ونتني أنا حر. لا مش حر، أنت أذيت الناس ده بريحك، آذيتهم بريحك، بريحك. المسلم مش كده، الناس تحب مجالستك، لكن عشان تطفش الناس من القعدة كلهم عشان ريحتك النتنة؟ لا، ليس لك هذا. فإن كان لا يزول إلا أن تستحم كل يوم تستحم. لما جاء أقوام من أعالي المدينة ويدخلوا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يجدهم يجون من المهن والحرف بتاعتهم بريحتهم ونتنهم، كان إيه سلوك النبي صلى الله عليه وسلم؟ نادى في الناس ونصح الناس، اغتسلوا يتنظفوا يلبسوا احسن الثياب، خذوا زينتكم عند كل مسجد، لانه مكان تجمع ما ينفعش فيه هذين المؤمنين. وبالتالي يا اخواني ان كثير من الامور احنا بنعتبرها حريه شخصيه، حريه شخصيه وانت قاعد في جحر لوحدك، لكن هتعامل زوجه وهتعامل اولاد وهتعامل ناس وتخرج على الخلق، في حقوق للخلق. لا تؤذي احد، لا بمنظرك ولا بريحك ولا بقولك ولا بشيء من ذلك. خلي بالكم اللي بيؤذي جاره وهو بيبني وحاجات الشباك في وشه، اللي يؤذي جاره وهو يبني في البلكونه طول اليوم، والتاني اللي قادر يفتح شباك ولا يفتح باب اداه في عرضه. كل الكلام ده يخلي كل انسان يلتزم بالاسلام. فالآية دي يا اخواني آية جامعة، آية جامعة في كف الأذى، كما أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر وضرار جامع في كف الأذى. هي الآية دي مع الحديث، الاثنين آيات جامعة في كف الأذى. اقعد فكر كده هتجد في ألوان من الأذية بين التجار، يؤذي جاره التاجر، أو التاجر اللي بيتاجر معاك نفس السلعة يؤذيه، وهكذا في الزواج يؤذيه، يخطب على خطبته يشوه صورته، صور من الاذى والوان الناس تعيش فيها. وعشان كده ده غير الاذى بقى اللي اتكلم عنه اخونا وليد لما يقول لك الاذى الصريح، القتل، السفك، الخطف، الاعتداء، الاغتصاب، ده ما فيهوش كلام، ده له عقوبات خاصه غير الاذى الذي لحق. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. نجيب تاني بقى الثلاث آيات دول مع بعض. إن الله وملائكته، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم نكتفي بهذا القدر. صغير؟ طيب. فضل. أشد الكذب. البهتان وأشد الكذب. فضل. بالنسبة لأي كلمة الله وملائكته يصلون على النبي، هل إذا قرأت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلى الله عليه وسلم، هل إذا قرأت في الصلاة نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق عليها ما ينطبق على سائر الآيات اللي فيها تسميه تسبيح وتحميد وتكبير؟ مسألة التجاوب مع الآيات، سبح اسم ربك الأعلى، هل نقول سبحان ربي الأعلى؟ وهكذا، مش فقط الآية دي، كل الآيات اللي فيها تفاعل، ها؟ فاسألوا واسألوا الله من فضل، قل اللهم إنا نسألك من فضل، ها؟ بعض العلماء قالوا يفعل هذا في النافلة دون الفريضة، يخلي الفريضة ما يصدها شيء والنافلة يفعل فيها ذلك. قالوا استدلوا بأدلة النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد انه كان يقوم الليل فاذا وقف عند آية تسبيح سبح وآية استعاذ استعاذ، قالوا هذا في قيام الليل. واخرون قالوا لا، انما هو في الصلاة، وكونها تصبح في القيام قيام الليل تصبح في سائر الصلاة تصبح في. حتى كان شيخنا رحمه الله يقول ان الانسان اذا اراد ان يخشع في الصلاة كان يذكر من اسباب الخشوع، بيقول اللي بيصرفه على الخشوع اللي بيفكر في اشياء. طب تفكر فيها ليه؟ اجعل دعائك في تفريجها في الصلاة الفريضة، يقول لك عشان تخشع اجعل طلباتك واجعل حاجاتك دعوات في الصلوات فريضة ونافلة. فالعلماء في ذلك على قولين، هل يقال هذا في كل الصلوات ام في صلاة النافلة؟ في صلاة النافلة ما نختلف عليها، اما صلاة الفريضة هي اللي فيها ايه؟ فيها كلام. تفضل. اخونا يقول لو كان هناك درس كهذا الدرس ودخل الناس الان يصلون او في ناس دلوقتي بتصلي، هل يكون هذا من التشويش عليهم؟ شيخنا الشيخ مصطفى العدوي رحمه الله سئل هذا السؤال وقال لا، ليس هذا من التشويش اطلاقا، بل بالعكس لو كانت صلاه جماعه فمن الفقه الا يقيموا هذه الجماعه، تكون الجماعه الاولى فقط، لا يقيموا جماعه ويشوشهم على ملقي الدرس. واضح؟ فان كانت صلاه فرادى فالطبيعي ان الدرس يقام والناس تصلي، الدرس يقام والناس تصلي، قام يصلي او دخل يصلي والناس تفعل هذا. وهذا الكلام ليه فيه لفته مهمه جدا يا اخوان، احنا بنيجي نتكلم في الصلاه كل الاطفال والاولاد اللي في المسجد واذونا في الصلاه، في الحقيقه يا اخواني لابد ان نفهم هذا الكلام جيدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد الحسن والحسين على ظهره وهو فين؟ في الصلاه والناس وراه، قال في النبي صلى الله عليه وسلم واطال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قبضت روحه. أطال عليهم، أطال على الناس الصلاة. كان بسبب مين؟ هؤلاء الأولاد. ما منع المنهج خاص آخر مرة فاطمة تبعتيه حسن حسين على المسجد، ما لهاش كده، مش كده؟ عليه كف أولادك وتجيبهمش هنا تاني، ما لهوش كده صح؟ بقي الأولاد يأتون المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الطفل في الصلاة. فأنا أرى يا إخوان إن الإخوة اللي بيعظموا الأمر أو المسلمين بيعظموا أمك الأولاد وشوشوا علينا في الصلاة، الطبيعي إن إحنا بنسمع صوت أولادنا، الطبيعي إن هؤلاء الأولاد بيشوشوا بالكلام، وليس كلام الأولاد تشويش. ولهذا كان من الأقوال الطيبة اللي سمعتها من بعض أهل العلم في الحرم وسمعتها من شيخنا رحمه الله لما تكلم عن المار بين يدي المصلي إنه يمنعه ويكف، قال إلا الأطفال. ليه يا عم الأطفال؟ ليه الحديث ما فيهوش الأطفال؟ قال إنهم من الطوافين عليكم والطوافات. إذا كانت القطط لكثرة تطوافها بالناس صار إن القطة لما تمر ما فيها شيء، مش كده ولا إيه؟ مش معنى القطة يعني، مش معنى النص قال لك لأنها النبي علم ذكر العلة ليه القطة قال لها من الطوافين والطوافات والأولاد الصغار دول من الطوافين والطوافات. هو الواد دي وظيفة النوع ده يفتح حلول أبوه، ده الواد ده بيلعب لو شافهم أبوه بيعملوا حاجة ولا يسيب اللعب ويجي يلزق فيهم. ليه؟ لأن طبيعي إن الطفل يطوف بأبيه ويطوف بأمه، مش كده؟ فشوفوا شوفوا الفهم العالي، الفهم العالي لا نقول. فهناك اشياء يا اخواني الطبيعي انها تكون مقامه، انها تكون موجوده، واضح؟ والناس تعتاد هذا وتعتاد اسماعهم هذا الشيء. لا اضبط نفسك انت ان عادي ان انا اخشع في الصلاه والولاد عمالين يطوفوا، فاهمين ازاي؟ عادي ان اخشع في الصلاه وفي صلاه وفي درس يقام، ان هذا من الذكر الذي يقام في المسجد، والا لمعناهم هم من الصلاه. لا عشان كده بنقول لهم لا تجهروا بالصلاه، ما تقيموش جماعه، وهذا قائل، واضح؟ اتفضل. زي ايه؟ قول على طول، ما تكسفش. بعض الكلام يؤذي شخص وعند الشخص الاخر لا يؤذي. طب اديني مثال، اصل انا فاهم تقيل، اديني مثال كده بعيد عن المسجد يعني. مش حاضر كمان حاجه، بس كده ما سالت سؤال ولا لا؟ سالت يبقى في حاجه في دماغك. السؤال ما بيجيش غير حاجه في دماغك. سخريه او كده ازاي يعني؟ مش فاهم ازاي يعني سخريه، ده يزعل لفظ مثلا يعني بس يقول له يا بودان، واحد عادي خالص بودان، ما كلنا بودان، والتاني بودان يزعل منها؟ ما هو ده الكلام اللي قلناه في الغيبه يعني. عبس وتولى ان جاءه الاعمى، هل هذه اذيه للاعمى؟ قالوا كان لا يتاذى بذلك. فلو كان الاعمى لا يتاذى يعني مثلا نقول جاء الاخ خالد، خالد مين؟ يقول لك خالد الاعمى يا اخي، الاخ خالد الكفيف. ها والاخ خالد لما يسمع كلام ما يزعلش، ما مش زعلان عادي، لكن لو عرفنا انه يحزن لذلك فينبغي الا نقول، واضح؟ ينبغي الا نقول. فالمقياس هذا ان ما يكونش في اذيه، فيتجنب الانسان الكلمات اللي فيها اذيه او المحتمله ما لم يعلم ان صاحبه لا يتاذى بذلك، خلاص ما يتاذاش، مش كده؟ ماشي خلاص. اتفضل. مقال الى هو واقرا وغني حياتي تؤذي ايه يا عم؟ الالم الجديد يا عم ما شاء الله وشاء. اقول له يقول له اتفضل، جزاك الله خيرا. انا مش هقول له غير اتفضل، مش كده؟ او يضطره الى الكذب، والله لو ما كانش هديه كنت اديته لك، ويطلع بفقه. ما هديه ممكن تديه له عادي، ها؟ الهديه ما تمنعش انك تهدي. النبي صلى الله عليه وسلم لما اعطى عمر ثيابا من حرير، فعمر يا رسول الله يعني تهديني بهذه وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أعطيكها لتلبسها، فأهداها عمر لأخي له في الجاهلية، أخي جاهلي ما كانش مسلم، لم يكن مسلم، فأعطاه الثوب. تفضل. اللي يقول السبع صيغ بتوع الصلاة على النبي ياخذ مني 100 جنيه دلوقتي أهو. يلا يلا شباب، اللي يقول السبع صيغ اللي ذكرها الشيخ الألباني هياخد 100 جنيه. طب احنا هنجيب لك كتاب بتسعة جنيه ومش عايزين 100 جنيه. جزاك الله خير، جزاك الله خير. حد حافظهم وياخد 100 عشان ما يبقاش عارفين عليه؟ حافظين واحده بالعافيه. لا الصيغه موجوده، السبع صيغ موجودين في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني. اسهلها اقولها واخد سبع، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دي أسهل. طيب حد عنده سؤال تاني؟ نحط بقى أسئلة على اللي خدناه اليوم. ما معنى الكلمات التالية؟ مين صاحب الورقة أنت؟ بعد الدرس. في اخ كاتب اخ محب لاخواني, في واحد بيحبوك وبعت له رساله لسه ما قريتهاش انا اقراها بصوت عالي. يقول اثناء جلوسنا لسماع الدرس هنا او في اي مكان اخر نجد كثيرين يقومون بتمديد ساقيه امام الاخرين, وملاحظ كثرته من اخوه قد يكونوا اصغر سنا امام من هم اكبر سنا. انا اعترض على هذا الوضع لو كان غير مناف لاداب عامه لا نعرفها, وان كان هذا مناف فالنقص فيها شيء ارجو التنويه الالتزام به, خصوصا ونحن مجتمع الاخوه جديد بامتثال الاخلاق الكريمه التي ندعو لها. كويس, دي هنعتبرها مساله وهنتكلم فيها دلوقتي, بس اكمل الاسئله وهنتكلم فيها. مساله مهمه جدا, مساله مهمه ولازم التاصيل والتقنين الشرعي فيها. لكن قبل ما نبدا فيها نقول الاسئله في دقيقتين كده ونرجع لها تاني. ما معنى الكلمات التاليه؟ اختر مسابقه وطلعهم بره. طيب جزاك الله خير. 100 جنيه مسابقة ان شاء الله تعالى. اختبار سورة الاحزاب, اختبار اللي احنا هنخلصها بعد بكرة دي, اختبار سورة الاحزاب هدي 100 جنيه وعم الحاج انت خدت ثواب 200 لانها حط 100 من معايا كمان, فانت كده شجعتني كمان. هنحط 100 كمان بقى 300 وليك اجر 300. مبسوطين انتوا كده ايه؟ مزاد علني. صلى الله عليه وسلم. نعم. لا لا هو دي بقى حلاوتها. هو بكرة الجمعة لسه بكرة وبعده. احنا جمعة وسبت ان شاء الله تعالى هنكون خلص الاحزاب. الاحد والاثنين هنديكوا راحة. بس راحة من درس التفسير. لكن هيبقى اخونا سيد زي ما انتم عارفين شغالين في المصطلح, ولعل يكون انا كمان اشرح رسالة في ذلك الوقت قصير. عشان مش هيبقى في درس القرآن. فيوم الثلاثاء المسابقة الكبرى 300 جنيه. الاول ياخد 150. كويس كده؟ ولا 100 عشان نوزع على الباقي. الاول 100 وهكذا دواليك. يعني مثلا نقول 180 او 60 هنشوف كده هنقسم. الا ان تأتي اموال اخرى. طيب ما معنى الكلمات التالية؟ بغير ما اكتسبوا بهتانا مبينا. اذكر الايات الدالة على وجوب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم, تشريف الملائكة, تحريم أذية المؤمنين, السؤال الثالث ان شاء الله تعالى, السؤال الثالث ده مسابقة. المسابقة عبارة عن احنا عايزين نذكر 100 صورة من صور أذية المؤمنين والمؤمنات المشهورة في المجتمع. عايزين نذكر 100 صورة. هتصدر رسالة من اللي بيحضروا درس الفجر او غيرهم ان شاءوا ان يشاركوا هذا الخير. 100 اذية او 100 صورة من صور اذية المؤمنين الواضحة. خلاص? فمطلوب البحث دوت. وهنعمل عليه جايزة 100 جنيه هو كمان. خلاص? بحيث ان احنا ننشر في الناس هذا الفكر العالي. ما معنى ضرر المؤمنين? ما معنى اذية المؤمنين? ويريد كل صورة من الاذية يريد تجيب لها ايه? دليل على التحريم. يعني الحاجة دي حرام عشان كده دي اذية. يبقى وقع في امرين. خلاص? دي مسابقة ان شاء الله تعالى. هنديكم فرصة فيها اسبوعا كاملا. يعني كل يوم كده تقعد تكتب لك 5 الوان من الاذى او 10 بالدليل بتاعها. انا انصح انكم تفتحوا الكتب في ذلك. اولا في المجتمع طول ما انت ماشي خلال الاسبوع دون اي حاجة بتأذيك. انت فعلا ما تؤذى بشيء. انت شوف الا اذاك واكتبه. وبعد كده ارجع لكتاب زي رياض الصالحين مثلا وشوف ابواب المنهيات ايه اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هتجد ان الادلة اللي انت عايزها للمواقف دي موجودة. مين لما قلنا كده جات له همة انه هيكتب بحث زي كده؟ اللي جات له همة دلوقتي، مش هم يكمل ولا كملش، بس جات له همة كده، ولا حتى دي ما بتحصلش. طيب خير ان شاء الله، البحث ده هنطاقه ان شاء الله تعالى. وممكن نقسمها الى، هفتح لكم مواضيع، والتصنيف الجيد بيبقى ليه اصول، في واحد مصنف جيد واحد اهو بيكتب وخلاص. ممكن تصنفها على الحواس، آذيتهم آذيتهم في أسماعهم، آذيتهم في أبصارهم، آذيتهم فيما يشمون، آذيتهم فيما يحسون، تمام؟ ممكن تتقسم تقسيمة تانية خالص، آذية في النفس، آذية في الأهل، آذية في الولد، آذية في الجيران، آذية في العرض، تتقسم تقسيمة تانية في العرض ولا في المال ولا، تمام؟ ممكن تجمع بين هذه جميعا، ازاي هتجمع بينها بغير ما تعقد الموضوع، تخلي برضك سهل للجميع، دي بقى مهارة المصنف. كل واحد يبدأ يعمل في هذا البحث إن شاء الله تعالى. وتبقى الآية دي هي الشعار، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. ممكن تصنفها حسب المجتمعات، أذية الناس في المسجد، الأذية في البيت، الأذية في الشارع، الأذية في المصالح الحكومية، الأذلة في الأندية والمنتزهات، صور من الأذية، تقسيم على حسب الايه الأماكن. شوف بقى كل واحد يحب يقسمها ازاي. في عند واحد تقسيمه تانية؟ في حد في دماغه تقسيمه تانية؟ ما طقش في دماغك كده حاجه؟ ها انا بس اللي دماغي طايق. طيب نرجع بقى للسؤال. عامه وخاصه. نعم، عامه وخاصه. هذه عامه وخاصه، والعامه وخاصه ممكن تتقسم تحتها. نسأل سؤال الان، هل يجوز اولا، هل يتأذى أحد، هل يتأذى أحد بمد الإخوة لأرجلهم في درس العلم؟ اللي بيتأذى من هذا يرفع يده. اللي بيتأذى نلاقي واحد قاعد في واحد مدده رجله في وشه يرفع يده، واللي شايف الأمر عادي مفيهاش حاجة ارفع يدك فوق بعد إذا كان عندي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 وفي هنا كمان 4 هم تبقى 17 18 19، يبقى في تقريبا الثلث تقريبا او النصف بيتأذوا من ذلك، يبقى في أذية بتحصل. طيب عايزين حد يقول لنا ايه وجه الأذى، ليه بتتأذى من ذلك؟ ان واحد يقول انا بتأذى، اصلا ممكن واحد يتأذى ما يكونش حاجة مؤذية ولا حاجة، يقول لك انا بتأذى لما اشوف الناس ملتحية. انت دماغك طار بعمل لك ايه؟ بدل ما يسر قلبك هو بيتأذى، هو في شخص كده، في اشخاص كده يقول لك اشوفهم كده قلبي بينهبر، انا بتأذى بمنظره، انا بتأذى جدا وقلبي بينهبر بشوف المنتقمات دول، هو يقول لك كده. تمام؟ ليه بتتأذى؟ ليه لو سألته بتتأذى ليه ممكن تعالج له المشكله، فاهمين ازاي؟ ليه يعمل حاجه؟ طب انت متضايق ليه من تجدهم كذا؟ لان بشوفهم بفتكر التعقيد والتشدد وكذا. طب انت شفت من مين في تشدد؟ يعني ابن اختي، هتلاقي مشكلته كلها في ابن اخته ده، هي ابن اخته ده عقده في كل الملتحيين وكل المنتقبات، وقال لمراته ومن يوميها مراته ما بتسلمش على حد وما بتقعدش معانا ومش عارف ايه، وخلى الاسره والدنيا كان مكان اخوه. اخوه الله يكرمه، اخوه ده ضارب خالص ما عارفش حاجه على الدين، الله يكرمه ومراته معانا وبتقعد تتكلم وعادي، ما فيش العقد اللي عنده دي، ما يعرفش ان مرات اخوه التانية عاملة علاقة مع اخوه والدنيا ضاربة هناك والمآتم والمعاصي شغالة، ما يعرفش القصة دي. فنقعد معاه كده ونقول انت متأذى ليه؟ ده عمو ده مش أذى، يعني النبي لو عمل كده كنت تتأذى من النبي؟ لا، النبي يقولش كده. طب اسمعك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاهمين ازاي؟ يعني انا فعشان بسألكم، طب بتتأذوا ليه؟ ايه يعني واحد مد رجله؟ طب اللي مد ايده كده تزعله؟ طب ما رجله زي ايده يا اخي، اللي بيتأذى بيتأذى ليه؟ تتفضل. الله يكرم بس الاخوه اللي مخضر اللي يقول بسألهم على اللي هو مد رجلهم ايه؟ يعني بخاف يقولوا ان بيبقى تعب. فذكرهم بس قبل ما يقولوا بيتأذوا ليه؟ هم كانوا في العظام. لا انا بسأل بقى سؤال، خليها لسه دي جايه. اللي بيتأذى ليه؟ انت كمان بتتأذى يا احمد؟ قول يا محمد اسمعني. يعني هو عادي يمد وش الناس لكن الشيخ لا. طيب انت بتتأذى مش انت كنت اللي يتأذون؟ طب ليه بقى؟ ان في يعني يقصد ان من تعظيم الشيخ او توقير الشيخ ان ما تمدش في رجله. هو مد الرجل ده اهانه؟ مين اتربى في بيته بصدقه بدون اي احراج انه فعلا لو مد رجله وابوه موجود يبقى مشكله؟ مين اللي عندهم في البيت دي مشكله؟ مين اللي عنده دي مشكله انه لو مد رجله وابوه موجود له مشكله؟ يعني ينفع تمد رجلك كده وابوك قاعد؟ اللي عنده دي مشكله في البيت يرفع ايده. الباقيين مش عندكم مشكله؟ عادي تمدد وابوك موجود مش كده؟ طب اللي يبقى نايم وابوه يخش الحجره ويدنه نايم عادي ولا عندكم في مشكله؟ يعني الناس بتتفاوت في ذلك مش كده؟ طيب ممكن يكون ده سبب. ده سبب لا انا ابويا اللي هو اكتر واحد اللي خلفني عادي ببقى مدد رجلي ما فيهاش حاجه. ما انا مش قصدي حاجه، انا احب ابويا جدا واحترمه جدا لكن انا بمدد رجلي. يكون عندهم كده، فاهمين ازاي؟ طيب السلف الصالح كان مد الرجل ده بالنسبه لهم بيعتبر من قله التوقير والاحترام؟ ها؟ اتفضل يا شيخ. نعم. ايه اللي عندك اثر من كده؟ اذكر الامام احمد الله اعلم لما دخل عليه رجل كثيف اللحيه والله اعلم لا اذكر الامام يعني، فساله سؤالا يعني هو ظن بي انه من اهل العلم واهل الهيبه، فلما ساله سؤالا يعني صغيرا يعني فقال الان يجوز انا الامام ان يمد رجله او يمد رجليه ايا كان. مين تاني من السلف؟ حد واحد ورد عن السلف؟ احد السلف كان مع الخلفاء قال من يمد قدمه لا يمد يديه، كان دخل عليه احد الخلفاء انه كان قاعد مد رجله والخليفه موجود، فهل ده اللي مد رجله مش هيمد ايديه يقول هات يا خليفه مش كده ولا ايه؟ ايوه تمام. ايه تاني؟ قال الحديث صلى مع جبريل عليه السلام كان يجلس ضدتين تستند الى ضدتين، هذا للطالب العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. دخل سيدنا عمر فكان يستحي منه، دخل سيدنا بكر يستحي منه، دخل سيدنا عثمان يعني احنا عايزين نقول ان الهيئه هيئه مد الرجل ديت من ايام زمان وهي تعني ان ده كبير والتاني صغير، فقاعد اب في وسط ولاده بيمدد رجله لكن الولاد ما بيمددوش رجله مش كده ليه؟ لان هو الاب الكبير اللي فيه مش كده؟ اعتقد ان دي من الاداب اللي لازم نربي عليها اولادنا. ليه كان يقول لك ربع ايديك وربع رجلك؟ ليه؟ ليه بعض المؤدبين كان عندهم انت لما تقعد دلوقتي تشد رجل الجلابيه على رجلك كده مش كده؟ مربع رجلك لو بانت صوابعك يروح ضربه على صوابعك، تخيل يعني يلم صوابع رجله ما تبانش، يبقى الولد قاعد كده عمال متخيلين منظره ازاي؟ يعني صوابع رجله ما تطلعش من تحت الجلابيه، مش قاعد مربع ما تطلعش تحت الجلابيه، ومكتوب هذا في كتب التاديب في السلف الصالح. ها ما تطلعش رجله مش رجله ده ماشي، لم رجلك لما كان يقعد ويتكئ على الحيطة كده الطلبة كان يمتنع، قوم يا دكتور روح يلا قوم روح، ده جاي تطلب العلم ولا جاي تسندني ظهرك؟ اذا كان الامام قاعد كده وهو له ان يسند ظهره وهكذا، يبقى ديت لها واقع ولها اثر ولها معنى، لها واقع ولها اثر ولها معنى. مد الرجل معنى اللي ما تقدمش عليه ينبغي ان يتادب به، خاصه ان عرف ان هناك من يتاذى بذلك، هناك من يتاذى بذلك. طيب الفريق الاخر نقول لهم ان هناك من لهم اعذار ليس على المريض حرج، لكن اياك ان تكون لا حرج عندك، لا عندك مرض ولا شيء ولا كنت اصلا عشان تعبان تعال انت لا تعرف ان فيه ما فيهوش حاجه سيبتلى، اوعى تتحدث بذلك، هتبتلى هتبتلى في في في رجلك هذه، تكذبش تكذبش ابدا. انا اسف انا غلطان مش واخد بالي والله انا اسف كده يعني انا رجلي بس لملت وكان مش عارف ايه، تحس ان هو ملتزم بهذا الامر. دي مش صوره مد رجله بس، هناك صور كده جدا مزريه، يعني في واحد بيقعد كده في داس قاعد كده يعني ايه كانه قاعد في تكيه، صحيح كانه قاعد في تكيه، الدرس ليه ادابه، الآن الدرس له ادابه، اداب للشيخ واداب للعلم اللي بيبقى واداب للناس اللي قاعده والمجلس، كل دي امور اخواني ينبغي ان تراعى. فهيئه الجالس، هيئه الجالس بتنم وبتظهر هو بالنسبه للمجلس ايه، ايه فكرته ايه تصوره للمجلس. قاعدين نسمع كلمتين من عم الشيخ نشوف هيقول ايه، والكلام ده مما ساعد عليه الان الفضائيات. ما هو خد ان الشيخ شغال وهو قاعد بقى وعياله بيلعبوا وبيهزروا وبيتعشوا ومدين رجلهم وكل حاجه. صحيح الكلام ده اخواني ينبغي ان يراعى، ينبغي ان يراعى، لان هيئه البدن بتعبر عن هذه المعنويات. ولكن على الطرف الاخر نقول له التمس اخوانك العذر لعلهم مرضى، لعلهم عنده شيء حتى لا تجد في نفسك هذا. الامر الثاني ان اذا ابتلي الانسان بمثل هذا كل من ابتلي بمرض بيحاول يستر هذا المرض، مش كده؟ اللي ابتلي بمرض ما بيقولش يقول انا كذا وكذا وكذا، ما يجيش بقى يروح قاعد كده في الوش وحط رجله كده اصلا مبتلى بمرض، يروح واخد اللي عنده احترام وادب واخد جنب، او اذا كان قاعد يخلي رجله مثلا في وجهه يخليها على جنب كده، بيبان صفه المؤدب من صفه الجريء او المستهتر، بيظهر كما يظهر في فلتات النساء، بيظهر في حركات الابدان. فلغه الجسد هذه اللي في كتب مصنفات مؤلفه في لغه الجسد، ده حركه بالجسم كده اعرفك انت بتقصد ايه. قاعد عاملينها كده، دي حاجه تانية، قاعد وعامل كده بتعبر عن شيء، فاهمين ازاي؟ قاعد وعامل كده، قاعد وعمال يعمل في لحيات تعبر، قاعد وبيهرش بتعبر. اي والله دي امور مؤلف فيها كتب مصنفات. ها لكن تعليقي على هذه المصنفات ان كل مجتمع له لغه جسد معبره، له لغه جسد معبره، خلاص. وبالتالي يعني احنا عملنا كده في بلاد مسلمين عفوا، ده يقصد ايه؟ التوحيد. لكن لو في بلد ما فيهاش اسلام وعفوش الاسلام يقول لك عنده تشنج بصبغه ده ولا عنده ايه بالضبط، هيفتكروا مرض، هيفتكرها اشاره، مش كده؟ فهذه الاشارات ولغه الجسد دي لغه مؤلف فيها مصنفات تختلف، عشان لازم نشوف احنا بقى كمسلمين الامور اللي وردت عن السلف في لغه الجسد هذه بتعبر عن ايه؟ عشان سالتكم اول ما سالتكم مد الرجل ده كان في السلف ليه اثر؟ كان بيعبر عن قله الادب، كان بيعبر عن قله الاهتمام، على عدم المبالاه. فكان المؤدبين بيحرصوا ان الاولاد ما يمدوش رجلهم. خلاص ده شيء ليه اثر عندنا في تراثنا، في ديننا، في تقاليدنا، ده جزء من هويتنا. يجي واحد يعمل كده يقول لك ده جاي من بلد تاني من غير مسلمين، يبقى لسه داخل في الاسلام، لكن المسلم عارف عاداتنا وتقاليدنا، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيرسل الانبياء من ايه؟ في اقوامهم. ليه؟ لان هم عارفين عاداتهم وتقاليدهم ولغه الجسد ولغه الكلام. واضح شباب؟ فما دام هذا الكلام يحصل منه اذيه ويشير الى قله الاحترام وقله الادب فينبغي ان يكف عنه الناس. فمن ابتلي نسال الله ان يشفيه ويتادب بالادب، انه يحرص ان يكون لا يجعل هذا في وجه كبير السن او في وجه الشيخ، في وسط اخواني يفعل ما يشاء، وجزا الله خيرا كاتب هذه الرساله. الكلام ده مهم، يعني اللي كتب الرساله دي ان شاء الله له اجر كل اللي ذكرناه، وكل من تادب بهذا الادب او ادب به ولده الى ان تقوم الساعه. لازم في تجاوب يا اخواني، اوعى يحيط في نفسك شيء واحد يخرج مسجد يا عم ده اخوه لا بيفهموا الادب، ده فلان قاعد مدري كذا، عم سيبك منهم. طب وانت كنت جاي تعمل ايه؟ جاي تنتقد وتمشي؟ لا، تعالى وكلم اللي كان مدري رجله لعله ليه تعليل، وكلم الاخر، وكلم الشيخ، وابعت ورقه اوذيت بشيء، وهكذا. وهذا يؤخذ عليكم عهد. يعني مثلا واحد وجد خلل في الادب اللي بقول القداس يا شيخ، اذى في الالقاء، اذى في اختيار الموضوع، اذى في اي شيء، وجب عليه ان ينصح. في عم ما شغالين تفسير وعرفونا ما علموش الناس حاجه، هو القران الدين كله تفسير، طب تعالى نصحني، تعالى قول لي يا اخي مش كله تفسير. لا، في ناس اصحاب قلوب مريضه خلاص، ويجد العيب في اي حد يعمم ويمشي، وده من اسباب الفرقه الواضحه دي كلها بسبب سوء التربيه في البيوت. اللي اتادب في بيته فعلا وكان في اب وام بيربوا وبيادبوا بيجي المسجد مؤدب، فعلا بياتي مؤدبا، واللي بقى ليه ادب في البيت هيبقى في المسجد ليه ادب، وفي الشارع ليه ادب، كل مكان ليه ادب. احنا عايزين نتكلم ونتعلم الادب ان شاء الله تعالى. وعشان كده ان شاء الله يكون في الخطه دراسه كتاب من كتب الادب، كتاب الاداب الشرعيه، وكتاب منهاج القاصدين، تاخذ الجزء المتعلق بالمعاملات والاداب. الفقه يعلم امور كثيره، لكن من الناحيه الفقهيه، عايزين من الناحيه الادبيه واضح؟ في كتاب الأدب احنا كنا شرحناه في البخاري، وكنا بدأنا كتاب بتاع الإمام البخاري اللي هو الأدب المفرد، أدب المفرد أفرده بمصنف غير كتاب الأدب اللي في صحيح البخاري. فلازم نتعلم هذه الآداب ونعلمها لأولادنا. أقول لك ما العيال أصلا ضرب أولاده، أولاده اللي منصلي، طب مين هيعلمهم؟ ده أنا قلت الأدب وأنا بريء منهم. قال لك فين يا عم؟ ده دورك أنت، تعالى صلح. بريء مين وكلام فاضي إيه؟ تعالى أنت أب ودولك أولادك، وجدت خلل صلح. يعني كل واحد هيجد خلل بريء منكم ويسيب لهم البيت ويمشي مش عارف ايه، ومين اللي قال كده؟ نفس الكلام، هو ده نفسه لو جه المسجد ولا الاخوه كده هيمشي ويسيب الاخوه، هو نفسه اذا كان ساب ولاده. قال لك ده عيلة ادب وما تربطش، ما هو ما تربطش لك انت ما ربيتش. تعالى ربي ده فرض عين عليك. نفس الكلام، انت وجدت الخلل في الاخوه، اقف وربي، ما تقولش مش اخرج وتعيب على الاخوه، لا اجلس معهم وصحح. وجدت خلل في اي شيء اجلس وصحح وبين. صحيح ما تسمعوش الكلام وتصبر، وامر معروف ونهى عن المنكر واصبر على ما اصابك، حتى لو اذوك تصبر على هذا الاذى عشان تستمر في اصلاح هؤلاء. الكلام ده مهم جدا، فده تعليق على اللي ارسل الورقه. كل ما تشوف خلل صغير او كبير اذكر، ممكن ما يكونش خلل وانت اللي فاهم غلط، ممكن كان يطلع حاجه ثانيه، يطلع مد الرجل فوق الناس ده سنه، ونقول لك ان في سنه وفي حديث كذا وكذا، هتلاقي صحيح ديك الامر هيبان يا اخي دي عادات وتقاليد ودي مخالفه للسنه مثلا. مثلا في امور كثيره جدا الناس بتعتقدها انها مخالفه، وهو اللي مخالف، هو اللي مش عارف ان دي من السنه ودي مش من الهدي. يقول لك يا اخي صح، والله والله شفته بنفسي، ولاقى ماشي حافي في الشارع. قال له ايه الاشكال؟ ماشي النبي صلى الله عليه وسلم حافيا وماشي منتعلا. احنا لما مكبرين الموضوع عادي، ما يمشي حافي يمشي لابس ما يفرقش، احنا عاداتنا وتقاليدنا اللي غيرت الموضوع، فاهم ازاي؟ وهكذا واحد يعيب على الاخوه شيء وتجد ان المساله لا عيب فيها، والعيب عنده هو، هو اللي مش فاهم. يعيب على زوجته شيء، يعيب عليها ايه؟ يقول لك اول ما تسمع الاذان تقوم تصلي. ليه يا عم؟ طب ما تخلص، ما ربنا جعل ليه مسافه بين الاذان والاذان، هو فقه كده، هو فقه كده. ما ربنا جعل ليه بين الظهر والعصر، كان خلاص خلاهم ورا بعض مره واحده، هو فهمه كده. لازم تفهموا عن الصلاه على وقتها والصلاه في اول وقتها. في حديث البخاري بيقول كذا، خلاص هيجيلي الراجل ده، هتلاقيه هو اللي بيدافع. اذكر والله العظيم هذا موقف، ان جيت اعمل عمره، كان لسه كنت لسه ما اتخرجتش، كنت في امتياز. فبيقول لي يا ابني هتعمل السنه قبل الفرض، العمره قبل الحج، حج بعدين اعمل عمره، كان فاهمه ان الفريضه هي الحج وان العمره سنه، يبقى تعمل الفرض الاول. فقلت له النبي صلى الله عليه وسلم عمل العمره قبل الحج، عمل كذا عمره قبل الحج، مش كده؟ عمرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل الحج ولا بعد الحج؟ ده الحج كان في اخر عمر، مش كده؟ والله هو هو هو نفسه ابويا كان في مجلس من المجالس بعدها، وواحد بيتكلم فيه، لا لا ده النبي عمل العمره قبل الحج. فابويا اللي بينقل الكلمه بيقول الكلمه، خلاص المفهوم اتغير، فاهمني ازاي؟ اتعرف ان فيها دليل، هو فاهم المعلومه مش على وجهها وعرفها، خلاص؟ فكثير من الناس بيعيبوا او ينتقدوا وهم موضع الانتقاد فيهم، هم موضع الانتقاد فيه هو مش في الناس. وكل واحد طبعا بيفتكر ان هو اللي مفيش زيه، هو اللي فاهم كل حاجه، مفيش حد بيرجع على نفسه باللائمه الا من رحم الله سبحانه وتعالى. طب مين اللي يضبط بقى، انت اللي غلطان ولا انا اللي غلطان؟ ده اللي صح ولا ده اللي صح؟ قال الله قال رسول الله، الله الذي انزل الكتاب بالحق والايه؟ والميزان. فاللي هيوزن الامور للناس ويديهم الميزان الصحيح في كل الامور هو الشرع، هو الشرع. طيب سبحانك اللهم وبحمدك. مين هنا ياخد ال 100 جنيه خليها معاه عشان ياخد؟ مين هنا؟ فين بس؟ خد يا بلال، سلام رفع بيدي 100 الى ان ياتيك عم الحاج ب 100 وانا اجيب لك 100 انا كمان. تجيبها تجيب الحاج يجيب لك 100 وانا اجيب 100 وانا اجيب 100.